بعد ما مشى فوق الأرضين وجرت والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا ما إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب وجاءنا الملكان للسؤال والجواب اللهم نقلنا الجواد اللهم نقلنا الجواد اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم افتح لنا في مد البصر اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وانقلنا منها إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان في فلسطين والشيشان وكشمير وأفغانستان والفلبين وفي العراق وفوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع قلوبهم اللهم أكرم جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم شاف مرضاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم أغنهم من فقرهم اللهم قوهم من ضعفهم اللهم تكالب عليهم الأعداء وتخلى عنهم القريب والصديق ولا حول ولا قوة لهم ولا رجاء إلا بك فمددك ونصرك لهم فمددك ونصرك وعزك وتمكينك لهم يا رب العالمين اللهم وفك أسراهم اللهم وفك أسراهم اللهم ونخص بالدعاء إخواننا في كوبا اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين نسألك لهم فرجا وفجرا عادلا تقر به عيون أهليهم تقر به عيون أهليهم فاطال عليهم ليل الظالمين فنسألك اللهم يدا من الحق حاصدة تثبت بها عدوهم تثبت بها عدوهم وتخذلهم وتردهم خائبين وتخذل أعداءهم وتردهم خاسرين خائبين يا رب العالمين اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله